تعفوية في موقف وخلاص، في شهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيني، مرضيش إنه يعيش عادي كده زي الناس. مش تعين وأنا مثلك فرقة، قرب والجنة والله تستاهل شاكك مني، اصبر وايه المشكلة تتعب يا الله ما تتعب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني في ليلة من الليالي النبي صلى الله عليه وسلم كان قلقان، ما كانش عارف ينام، فقال صلى الله عليه وسلم: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فسمعنا صوت السلاح، يعني سمعنا في حد لابس السلاح، لابس الدرع ومعه السيف، سمعنا صوته بره. فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال سعد ابن أبي وقاص: أنا يا رسول الله جئت أحرسك. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه. طبعا الشهادة واضحة جدا، وكل إنسان يتمنى بجد إن هو ياخد الشهادة دي، رجلا صالحا من أصحابي. طبعا إن أنت تكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاص، ولكن أنت ممكن تكون رجل صالح، أنت ممكن تكوني امرأة صالحة. طيب نكون صالحين إزاي؟ نعمل الصالحات. الله عز وجل قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. اعمل الصالحات. الله عز وجل يقول: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. هي دي تكون مؤمن بالله اليوم الآخر، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. خلاص انت كده هتبقى ماشي على الطريق، بتسارع في الخيرات، مش بتعمل الخيرات، تسارع في الخيرات. دول صالحين، تعرف تعمل كده سهلة، بس استعن بالله. طيب ايه هو العمل الصالح؟ تعريف بسيط: الأعمال الصالحة هي ايه؟ هي كل ما أمر الله تعالى المؤمنين بفعله وما نهى عن فعله. يعني العمل الصالح ان انت تعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به وما تعملش اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه. يعني الفعل هو الفعل وترك الفعل، يعني ترك الفعل فعل، ان انت تقوم تصلي ده فعل، وان انت تغض بصرك ده برضو فعل، ان انت تفطر حد صايم ده فعل، وان انت تصوم يعني ما تاكلش وتشرب وتمتنع عن سائر المفطرات ده برضو فعل. فلو كنت عايز تكون من الصالحين أحسك اعمل الحاجات اللي امر ربنا سبحانه وتعالى بيها، وانتهي عن الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى نهاك عنها، وده اجر هتاخده والله، اجر دنيا واخره. شوف ربك بيقول ايه: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. تعيش في الدنيا حياه طيبه، ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون في الاخره. فانت عايش في الدنيا حياه طيبه. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لك حياه طيبه يبقى طيبه ازاي؟ عارف الثمره لما تبقى لسه طالعه تبقى مره، انما لما تطيب تاكلها وتبقى طعمها حلو. هو ده الناس اللي بتشتكي من الاكتئاب: انا تعبان، ضميري مش مستريح، حاسس المشاعر السلبيه اللي موجوده فيك. انت بعيد عن ربنا. طيب عايز تبقى بعيد عن اللي خلقك وبيرزقك وبيدبر لك امورك وعايش حياه طيبه ازاي؟ تقولي ما هو في ناس بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى ومستريحين. والله ابدا يا جماعه، في فرق كبير بين ان انت تكون سعيد وبين ان انت تكون فرحان. فرق بين ان انت تكون سعيد وبين ان انت تكون فرحان. الفرحه وقتيه، ان حد جاب لي هديه انا فرحان بالهديه، حلو، بس الهديه ما تخلينيش سعيد. وممكن واحد بقى ما تجيلوش الهديه سعيد، ما فرحش دلوقتي بالهديه بس هو سعيد. العربية، واحد جاب لك عربية فظيعة وجميلة وحاجة كده مسحوبة من هنا ومعمولة جميل جدا، أول طبعا يعني حد جاب لك العربية دي انت هتبص لها كده اللي هو ها اقصى حاجه ركبتها كانت علبه تونه مثلا، فانت فرحان جدا بيها، ممتاز انا فرحان جدا بالعربيه، انما ممكن تخليني سعيد اطلاقا؟ اطلاقا العربيه ما تخلينيش سعيد مثلا. انا عارف طبعا في ناس تقول لك طب ما فيش مشكله ان انا تجيلي العربيه وابقى تعيس جواها، يعني انا لازم لا، يعني احنا بنتكلم عن نفسيه تانية، ان انا عايز اكون سعيد ده بايه؟ والله العمل الصالح، العمل الصالح القرب من ربنا سبحانه وتعالى، بس بس هي دي الحياة الطيبة. طيب ده أجري إيه في الدنيا وكمان في الآخر، ومش بس كده، عد معايا. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. شوف أولئك يدخلون الجنة. طيب إيه كمان؟ لما يتوبوا ويعملوا الصالحات تبدل سيئاتهم حسنات. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هي دي، تخيل ان انت لما تتوب مش بس يغفر الذنب، ده انت كمان تتبدل لك سيئاتك حسنات. ليه؟ عشان انت تبت وعملت الصالحات ومشيت على الطريق. طب تيجي تقول لي طب ماشي، ما انا برضو عندي حاجات يعني لسه فيها وفي اخطاء وبتاع، بس تبت من حاجات والله وبعمل حاجات صالحه اعمل بس حاجات صالحه كتير وتوب وتوب، والحاجات اللي انت بتعملها غلط، ما كل ابن ادم خطاء، ان شاء الله تدوب تدوب باذن الله في بحر الحسنات بتاعتك. الله عز وجل قال ايه؟ واخرون اعترفوا بذنوبهم. هي دي بس القضيه، ان انت تكون معترف، مش تقول ايه والله انا بعمل حسنات كتير جدا عشان خاطر عندي ذنوب مش ناوي بطل. لا، انت من جواك مش حابب اللي انت بتعمله. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا اهو واخر سيئا ها عسى الله أن يتوب عليهم. الشخصيات دي الله عز وجل بيوفقهم للتوبة، عشان خطر كده دايما بنقول اللي بيعمل الغلطة غلطان واللي بيعمل الذنب يأسن، ولكن أعظم من الذنب استهتارك بالذنب، وأعظم من الذنب أن أنت لا تقدر أن أنت بتعمل حاجة غلط. لا، دي مصيبة كارثة. ليه؟ لأن اللي بيعمل معصية وهو عارف أن دي معصية هيفضل في غصة مش مستريح، نفسه بطل، نفسه بقى كويس، نفسه قرب من ربنا سبحانه وتعالى، أصلي بعمل كذا، حتى لو شهوته غلبته لا هو عايز يرجع. إنما اللي ضميره مستريح للحاجة الحرام ده هنعمل معه إيه؟ ده بعيد قوي، دي كارثة. عشان خاطر كده العمل الصالح لو موجود وانت معترف بذنبك لا، عسى الله أن يتوب عليهم. إن شاء الله هتتوب، إن شاء الله الله جل في علاه هيوفقك للتوبة. طيب ايه كمان؟ حفظ الاولاد. طبعا انا عارف ان ناس كتير جدا كتير جدا بتعمل اخطاء كتير بسبب ان هو عايز يضمن لاولاده مستقبلهم، والاولاد والاولاد عايز تضمن للولاد مستقبلهم حتى بعد ما انت تموت. خليك رجل صالح، لو انت امرأة خليك امرأة صالحة، سورة الكهف كلنا حافظينها. قال تعالى واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ها أبوهما صالحا. بابا ومامته كانوا صالحين، كانوا صالحين، فربنا سبحانه وتعالى حفظهم وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك، شوف شوف النقلة، فأراد ربك بعد إيه؟ بعد ما كان وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. هي دي، عايز ان انت تحافظ على اولادك حتى بعد ما انت تموت. خليك رجل صالح، خليكي امراه صالحه. انا عارف ان ابني ده حته مني، حته مني خايف عليه، عشان خاطر كده لازم اتقي الله عز وجل. طيب كده بس؟ لا، ده انت هتلاقي حياتك سهله جدا جدا لما تكون انسان صالح. الله جل في علاه يقول وهو يتولى الصالحين. يتولى، انت عارف لما يعني يكون وليك الله، فانت رايح اي حاجة وليك الله، يعني الله عز وجل وليك، يعني يعني هو هو الله الله، فانت في مشكلة ولي الله، طب في مصيبة لا ربنا سبحانه وتعالى ولي ولي، هتخلص والله هتخلص، بس انت تكون ايه؟ من الصالحين. وهو يتولى الصالحين، خلصت خلصت هي مشكلة دي، خلصت لوحدها. كوارث، والله الواحد شاف كوارث في الحياة يعني، بس دول كانوا صالحين وربنا سبحانه وتعالى تلاقيه كده خرجه من حيث لا يدري ولا يحتسب. الله، طب ازاي؟ طب ده كان هيهلك، دي كان يعني كان في مصيبه، كان وهو يتولى الصالحين. خليك بس انسان صالح، ومش بس كده، ربنا سبحانه وتعالى يرحمك دنيا واخره. قال تعالى: وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين. مش عايز تترحم، مش عايز تترحم؟ ربنا سبحانه وتعالى لو رحمك في الدنيا هيسرها عليك، ولو رحمك في الاخره تدخل الجنه، تدخل الجنه. ده انت لو مت وهتموت، وانت بتموت مش هتندم الا على عمل صالح ما عملتوش. حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، اعمل صالحا. طب ما انت اهو حي بتعمل اعمال صالحه كتير. هي دي يا جماعه، عايزين نكون صالحين. دي شهاده تعرف تعملها لو عملت الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى امرت بيها، وانتهيت عن الحاجات اللي الله جل في علاه نهى عنها او النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انت كده بقيت من الصالحين عشان عملت الصالحات. طيب دي ليت رجلا صالحا، فاضل ايه؟ يحرسني. سهله صح، ما انت لما تكون صالح هتبقى سهل ان انت تحرس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تعمل ايه لما تحرس النبي صلى الله عليه وسلم؟ تؤمن به وتصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده لو عملته انت كده واقف بتحرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انت واقف كده بتحرسه. فلما تسمع ليت رجلا من اصحابي يحرسني الليلة، انا هو يا رسول الله، انا هو، ليت رجلا صالحا، انا صالح، انا جاي احرس، انا جاي عشان اقف في المكان ده. وخليك عارف انك لو عملت كده ده التوفيق من الله عز وجل، ده بمنه وكرم من ربنا سبحانه وتعالى. ان الله اذا احب عبدا استعمله، يستعمله يعني ايه؟ يعني يوفقه الى عمل صالح قبل ان يموت ثم يقبضه عليه. ولما تلاقي نفسك ان انت وفقت ان انت تكون انسان صالح وبتحرس النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تفتكر ايه واحده بس. قال الله تعالى: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. يا فإيه؟ فاجتباه، فاختاره. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. مش بقى ان انت تنتفش تقول انا رجل صالح، لا ده انا بحر السنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده انت تتواضع وتقول ان الخير اللي عندي ده من ربنا سبحانه وتعالى. فاجتباه ربه، ها، فجعله منه، هو فجعله من الصالحين. فلو انا في جوايا صلاح يبقى الصلاح ده من ربنا سبحانه وتعالى. لو أنا استعملت في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منا من ربنا سبحانه وتعالى، فالخير كله إليه، فأتواضع لله عز وجل أكتر، وتفرح باختيار الله عز وجل لك. يا رب يوفقنا لكل خير، ويرزقنا الصلاح، ويرزقنا الوقوف لحراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. مش كلمة قالت عفوية في موقف وخلاص، دي شهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص، اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضي، مرضيش انه يعيش عادي كده زي الناس. مش تعين وانا مثلك فرقة، انت قرب لكل عايز يتبين نفسه بيغلب، والجنة والله تستاهل شاكك مني، اصبر وايه المشكلة تتعب، يلا ما تتعب.